دلوقتي هنقدم لكم سيدوا الأغا وكلب الأغا سنسر حارتنا يا البغا حنش دماغه في المحيط وديره سايبه عندكم من فضلكم. دلوقتي هنقدم لكم سيدوا الأغا وكلب الأغا سمسر حارتنا يا البغا حنش دماغه في المحيط وديله سايبه عندكم من فضلكم وبإذنكم. سيدوا الأغا نصب وغاوي الفنطزة وبإذنكم كلب الأغا سايق عليكم العنطزة من فضلكم. سيدوا الأغا نصب وغاوي الفنطزة وبإذنكم كلب الأغا سايق عليكم العنطزة يعني الأغا وكلب الأغا من منجهن من عبدكم من فضلكم وبإذنكم من فضلكم. سيدوا الأغا مالوش وطن غير سوق وبار وبإذنكم كلب الأغا عنده الإله هو الدولار من فضلكم. سيدوا الأغا مالوش وطن غير سوق وبار وبإذنكم كلب الأغا عنده الإله هو الدولار يعني الأغا وكلب الأغا متحكمين في رزقكم من فضلكم وبإذنكم من فضلنا وبإذننا.